Thank you. اللهم صل على حضرة النبي. نعم. لله جل عليك الله. الخروج يا رب. Mm-hmm.

إن الله Oh, Thank you. وَجَعَلَ لَهُ السَّمَاءَ أَرْضًا Thank you. Yeah.